الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه في شرحه إحكام الأحكام على عمدة الأحكام، الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث في الصحيحين عن أبي بكر، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر. ويحتمل والله أعلم أن عبد الله بن عمرو وهو الظاهر رواه عن أبي بكر وليس من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية أبي بكر، فتكون تلك الرواية الأخرى في قال أبو بكر بمعنى أنه رواه عن أبي بكر رضي الله عنه. ويحتمل والله أعلم أنه أخذ ذلك مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم لأبي بكر إخبار لعبد الله بن عمر، أو حضور عبد الله بن عمر لهذا التحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أبي بكر، هذا محتمل. فالمقصود الحديث في الصحيحين رواية عبد الله بن عمر ومرياته أبي بكر رضي الله عنهم. هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، والمعنى أن مثل هذه الأخبار التي تأتي مطلقة الأصل أنها تشرع في أي موضع إلا في موضع جاء أنه ليس موضعا للدعاء. مثلا مثل هذا، مثل حال القيام فإن فيه دعاء الاستفتاح وفيه قراءة القرآن، وكما أن حال الركوع والسجود ليست موضع لقراءة القرآن، وإلا فالأصل أنه يقال في أي موضع الصلاة. ولهذا قال الأمر به هذا حيقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محل. ولهذا حجة الأصول قوية حينما يقول هذا الحديث مطلق في أي موضع، هذا الحديث عام في جميع الأحوال لجميع الأشخاص، فلا تستطيع أن تخصص قوله هذا إذا قال عاما أو تقيد قوله إذا قال مطلق إلا بدليل، لأنه أورد دليلا عاما أو مطلقا. ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان في أي الأماكن لجاز. يعني الأصل أنه في أي موضع يدعى موضع دعاء فإنه يجوز لإطلاق الحديث، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، لأنه ورد نصوص خاصة وأما السجود فأكثره من الدعاء فقاموا استجاب لكم، وبعد التشهد حديث مسعود أيضا ثم يدخل مسألة، لكن لا يمنع أيضا من أن يكون كذلك في الركوع. فالركوع يغلب فيه الثناء ويجوز فيه الدعاء، والسجود يغلب فيه دعاء المسألة ويشرع فيه أيضا الثناء، فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء. وهناك مواضع أخرى جاء فيها بالدعاء، لكن حين دعاء مثل الدعاء يكون على سبيل الثناء مثل دعاء الاستفتاح مثلا، وكذلك الأدعية التي تدعى مثلا بعد الركوع وبين السجدتين، فهذه من المواضع التي هي موضع الدعاء لورود الحديث فيهما نصا. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في التشهد: وليتخير بعد ذلك من مسألة مسألة، الأول في صحيح مسلم والثاني في الصحيحين، وهذا أحد الفاظ. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد بظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، تخصص بهذا المحل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والدعاء في التشهد ورد في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أدعية قالها عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وبعضها خاصة في التشهد الأخير وبعضها مطلقة. وقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث المشهور عند أحمد وغيره. وقوله لا يعرى من ولا تقصير، لأن هذا الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والموصي له هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأبي بكر، فكيف بغيره من الأمة؟ وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. هذا الحديث بعمومه أيضا دال على هذا المعنى، لكن دلالة حديث أبي بكر من باب الأولى إذا كان خص بكر بذلك. وقول ظلما كثيرا عند مسلم كبيرا، وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا بغير تقييد وتخصيص بحالة، يعني حالة معينة. فلو كان ثم حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا الواقع فلا يؤمر به، لأن النبي أطلق ولم يقم ظلمت نفسي ظلما كثيرا مثلا في حالة معينة، بل أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، وأن الإنسان لا يعرى ولا يخلو من ذنب وتقصير. وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا من أعظم أسباب التوسل، وهو ذكر حال العبد، لأن التوسل إليه سبحانه وتعالى قد يكون بذكره سبحانه وتعالى بالثناء عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا أيها اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة. فهذا يكون بالثناء عليه، والأحاديث هذا كثيرة، وهو ما أمر به عليه الصلاة والسلام بذكر الاسم الأعظم وسؤال الله به سبحانه وتعالى. وهذا بأعظم أنواع التوحيد في التوسل سبحانه وتعالى، وهذا بذكر حال العبد، إما أن يذكر ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه، وإما أن يذكر حاله وأن موضع التقصير وموضع الزلل، هذا أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى، وإحسان ظن بالله وإساءة ظن بنفسه. وعند ذلك العبد كما جاء في حديث رواية أخرى عند الحاكم جيدة، يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال لا حول ولا قوة كنز من كنوز الجنة. فإذا قال ذلك في جاء في زيادة صحيحة، قال الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم يعني أسلم ظاهرا وباطنا بقلبه وبدنه، كما قال تعالى علم أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هذا الحديث الصحيح الآخر في صحيح مسلم، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليس أمامه إلا الاعتراف بالتقصير والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن محل الخطايا ومحل التقصير ومحل الغدرات ومحل الفجرات. فعند ذلك يكون على غاية من التوسل إليه سبحانه وتعالى بحاله من العجز والتقصير. وقد وقع، وهذا ينفي الاغترار بالعبادة، فلا عبرة بعبادة المغترين، لا قيمة لها، لكن العبادة حقيقية يقبل بقلبه إليه سبحانه وتعالى، يذكر حاله من تقصيره وتفريطه، وإحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى بعفوه ومغفرته لعبده. ولهذا إذا جاءه بالتوحيد موقنا محسن ظنه، لو جاء حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيت لا تشرك، يعني ما يقارب منها، لا تشرك بها شيء، لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا غاية في الإقرار، بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويأخذ الذنب، فالعبد لا ملجأ ولا ملجأ له من الله إلا إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه بيان أن محل الخطأ والتقصير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم قال إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وقول فاغفر لي مغفرة من عندك، تخصيص بعد تخصيص، طلب المغفرة ثم طلب أن تكون عنده. فيه وجهان، أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، وهو حينما يقر بأنه سبحانه وتعالى المدعو والذي يسأل، فيسأل مغفرته ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأنه يغفر الذنب ويأخذ الذنب، كأنه يقال لا يفعل هذا إلا أنت، فافعله أنت، أنت الذي تغفر الذنب وأنت تأخذ الذنب، فلا أسأل إلا لا يسأل إلا رب سبحانه وتعالى. والثاني هو الأحسن، أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس العبد فيها سبب، وهذا أحسن. يعني يقول اغفر لي مغفرة من عندك، أنا ليس لي ما أتوسل به يا ربي، ليس عندي عمل، أنا محل التقصير، محل الزلل، إن وكلتني إلى نفسي واتكلني إلى ضيعة وعجز وتقصير، وإني لا أثق إلا برحمتك وعفوك ومغفرتك، فتفضل علي وأحسن إلي برحمة منك، لا بعمل مني ولا بسبب مني، بل تجود بها وتتفضل بها يا ربي. فهذا غاية في الانكسار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة عظيمة، لأنه يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه. وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونه موجب للثواب وجوبا عقليا. وهذا الكلام محتمل، يعني تبرؤ من كون الأسباب هي التي لها أثر في وجوه في حصول الثواب في حصول المغفرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم جنة بعمل، قال ولا أنت، مع أنها أسباب، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فالعبد يعمل ويسلك الأسباب، لكن يعلم أنه لا ينفع شيء من ذلك إلا بتدبير الله سبحانه الأسباب وإمضاء هذه الأسباب، فهو مأمور بسلوك الأسباب التي هي من أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا في قوله ادخلوا لا يدخل أحدكم من الجنة بعمله، وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اختلفوا، فقيل الباء للعوض، وأنه لا يمكن أن تكون الجنة عوض عن عمل العبد، لأن نعمة واحدة تستغرق جميع نعمة واحدة أو جزء من أعماله، يمكن لا توفي بشكر نعمة يسيرة من نعم الله عليه. وقيل إن دخول الجنة بسبب العمل، ونيل الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى، والأول أظهر، الأول أظهر، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن ما ثم إلا رحمته وجوده سبحانه وتعالى. والمغفرة الستر في لسان العرب، المغفرة وقول الستر في لسان العرب، هذا أيضا يعني ربما يكون فيه استدراك، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر لا يستر فحسب، بل يستر ويقي، فالمغفرة فيها وقاية، المغفرة فيها وقاية. ويقال اغفر لي مغفرة من عندك، ولهذا يقول الله عز وجل في حديث ابن عمر الصحيحين أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالستر لا يستلزم المحو ولا يستلزم الإزالة، فليست المغفرة كون في لسان العرب موضوع نظر، يحتاج إلى مراجعة، لأن المغفرة من المغفر، والمغفر لا يستر، الثوب يستر، لكن لا يقي. المغفر يستر ويقي. المغفر الذي يوضع على الرأس من حديد، ولهذا يضعه المحارب والمقاتل على رأسه، فلا يضره ضرب السيوف ولا الرماح، لقوته تنكسر عليه السيوف، فهو يستر ويقي. ولهذا يسأل الله المغفرة، لأن المغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره، لكن الستر لا يلزم من ذلك. ولذا قال: أنا سترتها في الدنيا ثم وأنا أغفرها لك اليوم، كما في الصحيحين حديث ابن عمر. والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصول عن تشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإتمام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفات الفعل والثانية من صفات الذات. واقتصر على هذا الكلام، وهذا غاية في التطفيف، فعفى الله عنه. يقول عند المنزهين من الأصوليين، لكنهم ممن أعرض عن التسليم للنصوص، وهو رحمه الله تأثر بشيء من الأقوال التي صرفت هذه النصوص عن ظاهرها، وهو في الحقيقة التحريف. لكن كثير ممن وقع في هذا لم يكن عن قصد إلى ذلك، لكن هم تلقوا هذه الأقوال وهذه المذاهب وهذه التأويلات عن مشايخهم، فهم من باب حسن الظن بهم لم يجرؤوا على مخالفتهم. وإلا فالصواب أن هذه الأقوال أقوال باطلة. ولذا تجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من المواضع، خصوصا في كتاب التوحيد، ينقل نقولات عن الشراح، عن مثلا ابن بطال، وعن الكرماني، وربما عن ابن التين أو المهلب، وجماعة من الشراح المتقدمين ينقل عنهم أقوال وتأويلات ثم يسكت عليها. وأذكر مرة، وذكرت هذا في أكثر من مناسبة، أنه قرئ على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه بعض المواضع فتح الباري في كتاب التوحيد، لا أذكر الموضع، لعله والله أعلم في صفة الأصابع، في صفة الأصابع يراجع تعليق شيخنا رحمه الله على حديث مسعود هذا. الشيخ طلب من القارئ أن يقرأ ماذا قال حافظ، فقرأ النقولات في هذا وقول الخطابي وأمثالهم والتأويلات، حتى قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من قول هذا اليهودي. نص صريح في هذا، صريح في هذا، وساق الأقوال حافظ الحجر ولم يثبتوها على ظاهرها. ثم قال الشيخ شيخنا سكت، يعني ما تعقى، سكت. فقال رحمه الله متعجب كلام معناه: انظروا يا إخواني، هؤلاء الأئمة الكبار، هذو الجبال في العلم، مع ذلك لم يوفقوا للصواب، قالوا مثل هذا القول الذي هو صرف للنصوص بل تحريف لها في الحقيقة، لكنهم أحسنوا الظن بمن نقلوا عنه فلم يجرؤوا. ولهذا هنا يقول من المنزهين: الصواب إثبات هذه الصفة كغيرها من الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى تجرأ بعض هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة السلف، فزعموا، بل تجرأ بعضهم قال: إن ظواهر النصوص في الكتاب أصول الكفر والعياذ بالله. كلمة قبيحة، بل جعلوها أحد الأصول الخمسة والستة لهم، أن لا يجوز اعتقاد ظواهر النصوص، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. يعني لم يكن القرآن كتاب هداية. ولهذا هم حينما يتكلمون تجد الواحد منهم يتكلم ثم يقول بكل جرأة: وهذا إجماع من السلف، لا يذكر لا أدلة لا في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من إجماع السلف، ولا يستطيع أيضا، لأن النصوص تصدم قوله، ويقول يذكرون مسائل باطلة مخالفة الإجماع، فيقول أحد بكل جرأة وبكل استهتار وبكل سخرية ويضحكون أحيانا، وهذه طريقة من ليس عنده حجة، تجده يقدم على مثل هذه الأقوال بالسخرية والاستهزاء، وفي الحقيقة استهزاء بالسلف، لكن بعضهم ربما يقال لجهله بعقيدة السلف وعدم معرفة لكتب الآثار النصوص يقول هذا إجماع من السلف، والإجماعات منقولة عن السلف في الكتب المنقولة في هذا بالأسانيد بإثبات هذه الأسماء وهذه الصفات، ولم يأتي عنهم حرف واحد بصرفها عن ظاهرها، بل كلهم أثبتوا ذلك والتزموا من يخالف هذا القول قالوا ما قالوا، لكنها جرأة والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا من هذا الضلال، ونسأل الله سبحانه الهداية لمن وقع في مثل هذا بمنه وكرمه. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا ختما للكلام على وجه المقابلة لما قبله، وهذا صحيح مثل ما لأن في الحديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ذكر مغفر الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم، ذكر الغفور الرحيم مقابل صفتين مقابل لسؤاله المغفر الرحمة، وهاتان أيضا مرتبتان على جهة اللف والنشر المرتب، فالغفور يقابل المغفرة والرحيم يقابل الرحمة، مقابل فالغفور مقابل لقول اغفر لي، والرحيم مقابل لقول ارحمني، وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول والثاني بالثاني، يعني على طريقة ما يسمى باللف والنشر المرتب، لا اللف والنشر المشوش، وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل للأول للأخير، وذلك حسب اختلاف المقاس وطلب التفنن في الكلام، ما يسمى اللف والنشر المشوش، وما يحتاج يعني هم سموه بهذا فالله أعلم، وما يحتاج إليه في علم التفسير، وما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآية لما قبلها والله أعلم، وهذا تكلموا عليه في علم البلاغة مثل هذه المعاني، وبعضها قد يكون متكلفا فالله أعلم. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.